الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، رب الاولين والاخرين، وفاطر السماوات السبع والاراضين، واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وعلى ازواجه امهات المؤمنين. انطلاقا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد تحت عنوان 10 اشياء ضائعه لا ينتفع بها. 10 اشياء ضائعه لا ينتفع بها: علم لا يعمل به، وعمل لا اخلاص فيه ولا اقتداء، ومال لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه امامه في الاخره، وقلب فارغ من محبه الله والشوق اليه والانس به، وبدن معطل من طاعته وخدمته، ومحبه لا تتقيد برضاء المحبوب وامتثال أوامره، ووقت معطل عن استدراك فارق أو اغتنام بر وقربة، وفكر يجول فيما لا ينفع، وفكر يجول فيما لا ينفع، وخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك، وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو أسير في قبضته ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، سعي ضائع. هذه محصلة ما يسعى إليه الخلق على غير اهتداء ولا بصيرة من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ويتمثل فيه قول الله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكل من تلبس بهذه المخالفات او بواحده منها فله حظ من الايه؟ من الانتقاص المنعي على اهله في هذه الايه. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. قال رحمه الله: واعظم هذه الاضاعات اضاعتان هما اصل كل اضاعه، واعظم هذه الاضاعات اضاعتان هما اصل كل اضاعه، إضاعة القلب وإضاعة الوقت. إضاعة القلب وإضاعة الوقت، فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل. إضاعة الوقت من إيثار الدنيا على الآخرة، وقد قال الله: وللآخرة خير لك من الأولى. أما الذي ضيع وقته فإنه يعني يحاد الله عز وجل حالا وإن لم يفعل مقالا، فإنه يقول بلسان حاله لا مقاله: بل الأولى خير لي من الآخرة. فإضاعة القلب من إثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل. فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل. اجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء، والله المستعان. نتمم رحلتنا مع شرح نظم الأوقات للعلامة ابن تيمية، والنظم للعملتي رحمه الله تعالى، والمتن للجويني أبي المعالي إمام الحرمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: وأمرنا بالشيء نهي مانعه من ضده والعكس أيضا واقعه. خلاصة ما تناولناه من كلام المحققين من أهل الأصول أن الصواب في العبارة أي قال: الأمر بالشيء نهي عن جميع الضالة، الأمر بالشيء نهي عن جميع الضالة على سبيل التلازم والتضمن، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداره تلازما وتضمنا. النهي عن الشيء أمر بأحد أضداره، لأنه متى أمر الشرع بشيء فإن فعل ذلك ولازمه ومقتضاه أنه نهي عن جميع هذه الأضدار. وذكرنا أيضا أن التحقيق أن وجوب ثبوت الضد يثبت بطريق اللزوم العقلي. وجوب ثبوت الضد في باب الأمر أو في باب النهي إنما يثبت بطريق اللزوم العقلي لا بطريق قصد الآمر، بل الآمر بالفعل قد لا يقصد طلب لوازمه وإن كان عالما بأنه لا بد من وجودها، بشرط أن يكون ممن تجوز عليه الغفلة، فقد لا تخطر بقلبه اللوازم. ومتى نهى الشرع عن شيء فإن فعل ذلك ولازمه ومقتضاه أنه أمر بأحد أضداره. تمام؟ ثم ضربنا لذلك أمثلة، وناقشنا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من أمثلة لا تخلو من مناقشة. ثم ختمنا بقول الناظم رحمه الله: وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها إباحة ما وجد، يعني أن الأمر قد يأتي ولا يترتب عليه إيجاب ولا استحباب، بل قد يترتب عليه إباحة أو ما سوى ذلك مما قد رأينا. بيذكر الشيخ رحمه الله تعالى يعني في شرحه يقول: ومثاله قوله تعالى: إذا حللتم فاصطادوا. فالأمر هنا ليس للوجوب بل هو للإباحة إجماعا. الأمر هنا ليس للوجوب بل هو للإباحة، تقول إجماعا، هذه إضافة على المسألة ليس فيها خلاف في هذا الموضع بالذات من إيه؟ من القرآن. وطبعا هذا لا يكون إيه؟ تكأة لمن يقول أن الأمر الوارد بعد حضر مطلقا بلا قيد يفيد الإباحة، لتلاقي المسألة فيها تفصيل، فإنه قد يرد بعد حضر ويعود على ما كان عليه قبل الحضر من وجوب أو استحباب أو إباحة. احنا ذكرنا الأمثلة من الأمر، من يذكر أمرا يفيد الوجوب بعد الحضر؟ طيب استحباب؟ نعم. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. تمام؟ وزيارة القبور قبل النهي كانت مستحبة، فلما سال الحاضر والمانع بقول النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن زيارة القبور صلى الله عليه وسلم، عاد الأمر على ما كان عليه، فبقى زيارة القبور مستحبة لا واجبة. قول الله عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم. هذا على الإباحة، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا على الإباحة. إباحة وطئ المرأة إبانة طهرها. طب على الإيجاب؟ على الإيجاب، يعني لما نشيل الحاضر يرجع الأمر على الوجوب. في القتال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، لأن الله سبحانه وتعالى كان حرم إيه؟ كان حظر القتال إيه؟ اعتبارا لحرمة الأشهر الحرم، فربنا يقول إذا انسلخ، يعني إذا زال هذا الحاضر فاقتلوا المشركين، فقتال المشركين هنا على إيه؟ المشركين هنا على سبيل إيه؟ الإيجاب مش الاستحباب. نعم. طيب، فإذا قال قائل: ما هو الدليل؟ قلنا أنه ورد بعد نهينا، يعني هذا دليل أغلبي ولا اضطرادي؟ يعني هل كل أمر وارد بعد كل نهي بعد كل حاضر يفيد الإباحة؟ لا، نقول هنا: فإذا قلنا ما الدليل على أن قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا يعود على الإباحة؟ قلنا أولا أنه ورد بعد حضر، هذا تغليبا. ثانيا أجمع العلماء على أنه لا يسن لمن فك إحرامه أن يذهب فيصطاد، لكنه يباح له فإن شاء فعل وإن شاء ترك بلا ترجيح. تمام. ثم قال رحمه الله: كما أتت، أي صيغة الأمر، كما أتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي، يعني رحمه الله وتأتي صيغة الأمر للتسوية مثل قوله تعالى: فاصبروا أو لا تصبروا، فاصبروا أو لا تصبروا ثواب عليكم، يعني صبركم وعدم وسيان. فالأمر هنا للتسوية، وهكذا مثل كثير من العلماء بأنها مثل بهذه الآية بأنها للتسوية، التسوية بين الصبر وعدمه، ويحتمل أنها في الآية للتنديم والتحسير. فاصبروا، هذا الأمر صيغة الأمر هنا للتنديم والتحسير، يعني معناها يراد بها أن يتحسر هؤلاء، فيقال: اليوم لا ينفعكم صبرتم أو لم تصبروا، لكننا نأخذها على ما مثل به العلماء رحمهم الله. تمام. وده من أدب الشيخ، يعني المسألة تحتمل معاني كثيرة، لكن العلماء درج فعلهم وديدنهم على الاستدلال بها على أنها أمر يرد ويراد به التسوية. قوله كذا لتهديد، يعني أنها ترد للتهديد كقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهذا دليل في الرد على مين؟ على جهال الملاحدة الذين يظنون أن مسألة الكفر والإيمان مسألة تيارية مجردة، يعني هي موكولة إلى إرادة المكلف، إن شاء فعل وإن شاء ترك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قل له: أحمل الآية: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. الآية يقول: فالتكفير هنا ليس على سبيل التشهي، لكنه على سبيل التهديد، كما تقول لابنك: افعل كذا لكنت صادقا، افعل كذا لكنت صادقا، يعني تنهاه عن شيء، تقول لو انت راجع فكأنك تستحثه على المخالفه اللي هي لتعاقبه. تمام. يعني تنهاه عن الشيء ويخالفك، تقول: عد الى هذا ان كنت صادقا، والمراد التهديد. قوله: وتكوين هي، يعني كذا لتهديد تعود وتكوين تعود هي، يعني لفظة الأمر، يعني تكون أيضا للتكوين، وذلك في جميع أوامر الله الكونية، أوامر الله الكونية القدرية التي لا مدخل لها في تكليف العباد ولا يخاطب بها المكلفون أصلا ولا يرد عليها المخالفة لأنها لا تدخل في جملة نطاق التكليف ابتداء عشان تخالف. تمام؟ يقول كما قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا أراد تكوين شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا، يعني إذا أراد إيجاده من عدم أو تخليقه أو تصويره على مراحل إيجاده. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومثله قوله تعالى: إيتيا طوعا أو كرها. يعني عايز يقول إن كلمة إيه؟ إيتيا من ألفاظ الإيه؟ الأمر. طبعا إحنا بنقول إن هي صيغ الأمر المتعددة. الظاهر أنها للتكوين أيضا، فكل أوامر الله القدرية للتكوين. فإذا قال قائل: ما الذي يدلنا على أن هذا الأمر بهذه الأضرار التي قال المؤلف، يعني أنها مثلا للإيه؟ للتسوية، للتهديد، للتكوين، لغير هذا؟ يقول: نقول القرائن والسياق. اللي بيخلينا أن الأمر ما هوش للوجوب إيه؟ مش إحنا بنقول ظاهر الأمر للوجوب ما لم تأتي قرينة؟ من القرائن السياق. من القرائن السياق، سياق الكلام. وبهذا عرف أن القرائن والسياق، سياق الكلام، له أهمية كبيرة في فهم المراد. فليس كل كلمة تأتي في موضع لمعنى تأتي في كل موضع بهذا المعنى. ومن لطيف ما يذكر يعني إيه؟ عن مغفلية النحاة، إن واحد بيقول للواحد: من أين جئت؟ قال: جئت من عند أهلونا. قال: قاتلك الله ما أفصحك، لقد علمت من أين نزعت، يعني جئتها منين؟ من قول الله عز وجل: شغلتنا أموالنا وأهلونا. فاكر أهلونا دي بتيجي كده على طول، يعني ده أهلونا بالواو على طول، هي جئت من عند أهلينا. فالتالي بقى بيتكلم القرآن، انت فاهم؟ جئت من عند أهلونا، خد بالك ازاي؟ فهو ده من الخطأ، ان هو متصرف كلمة في هذا الموضع لا تتغير، تأتي كل مرة بالمعنى وتأتي كل مرة على هذا الوضع. الإعراب طبعا هذا كلام مقول عربي. تمام؟ يقول: فالقرائن والسياق لا شك أنها لها تأثير في تبيين معنى الكلام. وده كلام مهم جدا على فكره في التفسير وفي الفقه وفي كلام الناس. تمام؟ يعني حتى العامة يقول لك: في سلام عليكم، وتخليك تتعالج. وتلاقي نفسك متنرفز ومتضايق، وفي واحدة مثلا يعني ايه كلمة قد تكون نبية من بعض الخلق، أو قد تكون مثلا ظاهرها المخوف من بعض الأولاد، أو قد تكون ظاهرها العبث، وأنت لا تضجر بها. تمام؟ واخد بالك ازاي؟ يعني ممكن ابنك الصغير مثلا يقول لك لا بطريقه مثلا يتدلل فيها الطفل الصغير، تبقى انت مبسوط وتحضنه وتقعد تدرس في الكلام من كده، وده ظاهره لاخوك. تمام؟ وممكن واحد يقول لك حاضر طيب، حاضر طيب يعني ده شكل، فاهم ازاي؟ فهي المساله ايه؟ المساله السياق والقرائن بتغير معنى الكلمه الواحده باختلاف مواضعها. يقول: ارايت لو قال قائل: انا اليوم دعوت الفراشين للغداء، ماذا تتصورون ان يكون الغداء؟ يكون الغداء متواضعا عاديا. واخر يقول: انا دعوت اليوم ملكا للغداء، ماذا يكون الغداء؟ غداء عظيما يليق بالملك. اهو ده دعوه للغداء، ودي دعوه للغداء. الشاهد يعني باقتضاء السياق بيدينا معاني، حتى ده امر من باب التلازم العقلي، يعني بيلزم من دعوه الملك ما يليق به ومن دعوه العامي او البسيط ما يليق به. فكلمه الغداء في المثالين واحده الى اخر ما قال. فانظر كيف القرائن والسياق توجب اختلاف المعنى، او كيف ان القرائن والسياق يوجب اختلاف المعنى. مثال آخر: عندما تقرأ قول الله عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، تمام؟ وتقرأ قوله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. هذا استواء وهذا استواء، تمام؟ وهذه استوى على وهذه استوى على، ولكن أين الفارق؟ هذا على ما يليق بالخالق وهذا على ما يليق بالمخلوق، سبحانه وتعالى، وخلصت الحكاية، تمام؟ وعليه برضه الكلام اللي احنا قلناه مره في الايه في القواعد المثلى عند الثناوي، الكلام على شبهات المعطلين والمحرفين للصفات، لما بيستدلوا بقول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، او بقول بعض شعراء النصارى المولدين على تحريف قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، بيقولوا ايه؟ بيقولوا استوى. طب ايه دليلكم يا جماعه؟ قالوا: استوى بشر على العراق من غير سيف والجميل من العراق. تمام؟ فبنقول الكلام ده اصلا هذا على ما يليق ببشر، لو اعتبرنا ان الاستواء استواء حقيقي بمعنى العلو، هذا على ما يليق به، استوى من استوى على بلد او استولى على بلد، يعني يستوى على عرشها، استواء ملوك الدنيا على عرشهم، على ما يليق بخلقهم وضعفهم وحاجتهم ومربوبيتهم. تمام؟ اما استواء رب العالمين سبحانه وتعالى فيختلف تماما. تمام؟ وكان بعض المعاصرين بيضرب مثال مثلا، بيقول: لو اننا مثلا اجلسنا رجلا من الناس أو سويناه وقلنا له: استوي على كرسي من كراسي الدنيا أو على عرش من عرش الدنيا، على ما يليق بك المخلوق، تجد أنه مفتخر إلى ما دونه، صح؟ مفتخر إلى العرش أو إلى هذا الكرسي، ده الإنسان العادي مفتخر إلى الكرسي الذي يحمله، بحيث أنه لو أزلناه من تحت إلى وقع واقعا، تمام؟ طيب ده لو خدنا نفس الراجل وطلع به في رحله الى الفضاء الخارجي واجلسناه على نفس الكرسي على سطح القمر مثلا، ثم نزعنا من تحت الكرسي، هل يفتخر الى ان الكرسي يقيده ويحمله؟ ما يفتخرش، لان المقاييس بتختلف. التاني بيتعلق كده بالهواء، ان هو لا يفتخر الى حمل، ان الجاذبيه تختلف، وهذا في عالم المخلوقات، هذا في عالم المخلوقات. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول يعني فيما ذكره الهدهد عن ايه؟ عن بلقيس ملكة سبا، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت بكل شيء ولها عرش عظيم، عرش يليق بعظمتها هي كآدمية، يقلها ويحملها وتفتخر إليه، ولا يخبر ملكها إلا به. أما لما ربنا يقول لنا سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن في سبع مواضع من القرآن، فهي هتى يقول هذا في هذا، تمام؟ يعني ده في عالم المخلوقات الآن إيه الفارق الكبير والبر شاسع بين موضع وموضع وبين عالم وعالم، تمام؟ فعالم الارض غير عالم الفضاء غير عالم القمر غير عالم البحر غير عالم الى اخره، تمام؟ فكيف بالذي خلق فسوى سبحانه وتعالى؟ فهنا بيقول يعني ان كلمه استوى واحده وعديت بنفس الفعل او بنفس الحرف حرف الجر العالم في الموضعين، فمعناها القاسم المشترك العلوم، لكن هذا علوم يليق بالله وهذا علوم يليق بالايه؟ بالخلق. فاذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. فهل يمكن أن نفهم من الاستواء الأول كفهمنا من الاستواء الثاني؟ الجواب لا، لأن المضاف إليه الاستواء يختلف، المضاف إليه الاستواء يختلف، يعني ما أضيف إليه الاستواء يختلف، فلابد أن يختلف المعنى. مثال آخر، عندما نقرأ قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، هل نفهم أن هاتين اليدين مثل قوله عز وجل بما كسبت أيدي الناس تماثلا وتشبيها؟ لا، ما يستلزمش، تمام؟ الجواب لا، تختلف بحسب المضاف اليه. يبقى الكلمه تعطي معنى عند الافراد او الاطلاق او التجرد، وتعطي معنى عند الاضافه بحسب ما اضيفت اليه، سواء كانت صفه او اسم او ايه او غير ذلك. اذا فالقرائن هي التي تعين المعنى، القرائن هي التي تعين المعنى، ومن ثم تجد فيها امر يختلف العلماء فيه، هل هو للوجوب او الاستحباب؟ باختلاف القرائن وقوتها وضعفها واعتبارها وايمانها. نعم، وربما يخرج بعضهم عن هذا كله ويقول هذا للإباحة، هذا للتهديد حسب القرائن. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى من يوجه إليه الخطاب والأمر والنهي. من المخاطب؟ هل كل الناس يوجه إليه الخطاب؟ أو الناس والبهائم أم إلى ذلك يعني من على سبيل التحديد؟ يعني من على سبيل التحديد؟ أم إلى ذلك؟ من على سبيل التحديد؟ ده سؤال جميل. مش نسق واحد، مش أم إلى ذلك أمان على سبيل، يعني أم إلى ذلك خلص الكلام، ثم يسأل الشيخ يعني كالمستفهم من على سبيل التحديد. والجواب على ذلك قال المؤلف والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم وذا الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا، تمام؟ يبقى عايز يقول إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا. يعني المؤلف رحمه الله تعالى أن خطاب الله هو الخطاب إيه بقى؟ خطاب التكليفي، نعم، أن خطاب الله يشمل كل مؤمن، سواء صدر الخطاب بيا أيها الذين آمنوا أو بيا أيها الناس، تمام؟ أو بيا أيها الرسل مثلا. فالمهم أن الخطاب يشمل المؤمن وعلى كلامه الكافر أيضا لا يدخل، الكافر لا يدخل، لكن سيذكر هذا يعني سيتناول هذه المسألة في قوله وذا الجنون كلهم قد لم يدخلوا والكافرون في خطاب الله دخلوا، تمام؟ في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوع، في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوع، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. طيب هنا بيقول وعلى كلامه الكافر لا يدخل. طيب هو لما بيقول في اخر الموضع او في اخر المقطع الذي يخص ايه الخطاب والمخاطبون به بيقول ان هم في الاخر دخلوا، هنا بيقول ما دخلش، لان دلوقتي هو ليه اعتبار في مساله الدخول ومساله عدم الدخول. يعني لما يقول يدخل الكافر يدخل في الخطاب باعتبار معين، لا يدخل الكافر لا يدخل باعتبار اخر. ده كلام مين؟ كلام صاحب المتن، كلام صاحب المبنى. يعني هو صاحب المبنى عايز يقول لنا ايه والكلام ده حتى نقوله الان، ان الكفار مخاطبون ببعض احكام الشرع دون بعضها، بعض احكام الشرع اللي هو الدخول في اصل الدين، الشهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله واعتقاد دين الاسلام مجملا، هذا كله مخاطبون. يا ايها الناس اني رسول الله، يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، كل الناس مطالبين بهذا، مخاطبين بهذا الخطاب، الانس والجن. تمام. اما مساله بقى الاحكام الشرعيه والتكاليف والامر والنهي فهذا اي مبحث سناتي عليه الان. يقول قوله الا الصبي والساهي ولا الجنوب بالنصب، لانه استثناء من موجب تام، والاستثناء من الموجب التام يكون بالنصب، والاستثناء من الموجب التام يكون بالنصب. استثنى المؤلف رحمه الله ثلاثه، الاول الصبي، وهذا في قول جمهور الفقهاء والاصوليين خلافا للمالكي، حيث قالوا ان الصبي مخاطب على سبيل الاستحباب، قالوا الصبي مخاطب على سبيل الاستحباب. تمام. جايب من اين نزعوا؟ قالوا ان رفعت صبيها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله الي هذا حج؟ الي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. قال نعم ولك اجر. فقالوا هذا صبي صبيك. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم له حج ولك اجر. ثم قال وهذا الامر مجمع عليه، ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجه اخرى، وايما عبد حج ثم بلغ فعليه حجه اخرى، وايما صبي وايما عبد حج ثم عتق او عتق فعليه حجه اخرى. فالدليل على ان الاولانيه دي مش مجزئه، مش مفتقره للوجوب الايه؟ الا عليه. يبقى المساله المقصره ايه؟ ان هو دلوقتي فعل الامر ودخل فيه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الاجابه، ده كلام المالكية. لكن الذي عليه الجمهور اشبه واولى بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، او حتى يبلغ. يبقى ده الاول. الثاني الثاني يعني الناس، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. تمام. فالناس حال نسيانه بل مخاطب، الناس حال نسيانه. تمام. والا ما سمي الانسان انسانا الا بكثره نسيانه. لو قلنا الناس باطلاق يعني من يرد عليه النسيان وان لم يكن ناسيا حال الخطاب، يبقى كده مش حد هيخاطب اصلا. تمام. فبنقول الناس حال نسيانه، حال تلبسه بذلك العرض، هذا عرض من عرض السماويه. ها تعرض اهليه المخاطب، اهليه المخاطب بالحكم التشريعي او بالحكم التكليفي، انا وانت وبقيه الناس مخاطبين بهذا، ولنا اهليه لهذا الخطاب، يعني نكون ان احنا ايه؟ مستعدين نصلح للخطاب بالاوامر والنواهي والواجبات والحقوق الى اخره. فياتي عرض من عرض السماويه يعطل هذه الايه؟ الاهليه، منها العوارض السماويه التي تعطل اهليه المكلف، او النسيان، النوم، ها الصغر والجنون، هذه من العوارض الاهليه التي لا دخل لها، ما بيتصرفش فيها. وفي عوارض مكتسبه هي بتبقى بسبب فعل، عوارض مكتسبه مثلا كالسكري، ماشي الكلام، وكالخطا، ماشي الكلام، وكالتاويل والجهل، هذه من العوارض المكتسبه. انما العوارض الاهليه اللي هي لا حده له في نفعها. تمام. والثالث ذا الجنون، او ذو الجنون بقى، لقوله في الحديث وعن المجنون حتى يفيق، وفي لفظ عن المبتلى حتى يبرأ، المبتلى يعني في عقله، وعن المبتلى حتى يبرأ، عن المبتلى في عقله، رفع عنه قلم التكليف وكان بالخطاب الشرعي حتى، خاصة ان في بعض الناس الجنون عندهم آني مش مستمر، بتيجي ازمة كده وبيسرع فيها وبعد كده لا يدرك ما يقول ثم بعد ذلك يفيق الى حاله. هكذا قال المؤلف رحمه الله، لكن الصحيح انهم داخلون وان الناس كلهم داخلون في خطاب الله عز وجل، لان الاصل العموم. قال تعالى يا ايها الناس كلوا مما في الارض يعني حلالا طيبا، وقال الله عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم، وقال تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. فالصواب انهم داخلون في الخطاب، وان عدم دخول الصغير لكونه ليس اهلا، وكذلك المجنون. اما الساهي فلا شك انه داخل في الخطاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصليها متى ذكرها، يعني في لفظ لا كفاره لا الا ذلك، واذا لكان لا صلاه عليه الا نسي. المساله دي هنا بنقول ان الساهي لا يخاطب لا اداء ولا قضاء حال سهوه، لكن اذا افاق خوطب بما كان حال سهوه. تمام. والى نفس الكلام حين في النهي. تمام. نفس الكلام عن النائب ده مخاطب، يعني اذا قلت ان هو مخاطب بالاداء بعد اليقظه ما بالقضاء بعد اليقظه ماشي، ده في تجاوز في العباره، انما ان احنا نسميه مخاطب بالفعل لا، هو حال تلبسه بالايه؟ بذلك العرض او ذلك المانع من موانع التكليف ما هوش مخاطب دلوقتي. تمام. هتكلمه ازاي؟ زي برضه ربنا سبحانه وتعالى في قوله تعالى ايه؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. على أحد وجوه التفسير وأنتم سكارى هذا خطاب لهم حال سكرهم. ده بعض المفهوم وإن كان هذا وجه ضعيف. ولكن المقصد أنه وارد وارد ما ينفعش يصحنا اتخاذه حال التلبس بالمانع أو حال التلبس بالإيه؟ بالعرض من عوارض الأهلية. لكن بيقول إذا عرض عليك هذا العرض ولم تكن مخاطبا بالأداء حينئذ فعليك الإيه؟ فعليك القضاء بعد زوال العرض. عليك القضاء بعد زوال العرض. فأنا حتى كلام الشيخ إنه هو مخاطب حال نسيانه أو إنه داخل في العموم فهو من وجه. من وجه يبقى هنا إيه؟ مخاطب بالقضاء إلى الأداء خاصة في مثل الصلاة دي ونحوها من العبادات التي تفتقر إلى إيه؟ اشتراط التذكر ونحوها. فكلهم داخلون لكن منهم من لم يدخل في الخطاب لعدم تكليفه ومنهم من لم يدخل لوجود المانع أهو رجع قال لم يدخل. تمام؟ يبقى إحنا بنقول إحنا بنتكلم بقى في فترة وجود المانع. هو مكلف بس في مانع من تكليفه ومن خطابه في هذا المسألة. أرأيتم إذا كان تجب في مال الصبي أم لا؟ وفي مال المجنون أم لا؟ تجب؟ طب هل الصبي مكلف؟ أصلا لا. طب المجنون؟ لا. طيب من أين هو؟ من أين كلفه؟ قلناها كتير. بأي خطاب؟ نعم أحسنت. بأي خطاب كلفه؟ هل بخطاب التكليف؟ أو بأي خطاب خطيبه؟ لم يخاطبه بخطاب التكليف لأنه غير مكلف المجنون وطفل صغير. إنما خطيبه أو وجبت الزكاة في أموالهم بخطاب الوضع. يعني وكأن الله قال إذا بلغ مال نصابا فعلى مالكه أيا كان الزكاة بعد حول الحبل. كأن الأحكام الشرعية خلاصتها جدا خلاصة الحكم الوضع إذا بلغ مال نصابا فعلى أو في ذمة مالكه الزكاة إذا حال عليه الحول بغض النظر بقى عن مخاطب مجنون مش مجنون صبي صغير إلى آخره. وهذا على مذهب الجمهور العلماء خلافا لمين؟ للحنفية. خلافا للحنفية وعليها تيجي بقى المسألة بتاعت إيه؟ الأولاد ماتوا وهم صغار أطفال يتامى مات أبوهم وتركهم يتامى تمام وترك لهم مالا وفيرا. جه المجلس الحزبي حجز على الفلوس ما بقتش معاهم تمام ثم مرت أعوام حتى بلغوا. طب السنوات اللي فاتت دي ذكروا عنها ولا لا؟ اللي هيقول بقى بينزع بما نزع به الحنفية رحمه الله أو لا هم مش مخاطبين أصلا بالزكاة. واحنا عندنا مانع من موانع الخطاب هنا الصغر فلما يبلغ يستقبل أحوالا جديدة كل حول بنصاب جديد أو كل حول بقدر من الإيه الوالد في إخراجه في الزكاة جديد. أما اللي فات ده ما هماش مخاطبين الجمهور ولا دول مخاطبين تمام. لكن يأتي مناقشة مسألة إيه هل ملكهم مستقر حالة يعني وضع الأموال في المجلس الحزبي ولا غير مستقر ده موضع تاني. انما هما المال واجب في الزكاه ولا مش واجب الزكاه واجبه في المال ولا لا واجبه في المال على مذهب جمهور الائمه الثلاثه وجمهور الحديث خلافا للحنفيه رحمهم الله. تمام. فبيقول لنا فكلهم داخلون لكن منهم من لم يدخل في الخطاب لعدم تكليفه ومنهم من لم يدخل لوجود مانع كالزكاه مثلا تجب في مال الصبي ومال المجنون وكذا الصبي والمجنون يضمنان ما يضمنه البالغ العاقل. فالصواب العمر بقت عن الكافر. قال المؤلف رحمه الله والكافرون في خطاب الله معذره والكافرون في الخطاب دخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعه وفي الذي بدونه ممنوعه. ماشي كده. يبقى الشيخ على الناظم على خلاف ما قال الشيخ يرى دخول الكفار في خطاب الشرع اصولا وفروعا اوامر ونواهي تكاليف ومعاملات. ده كلام مين؟ كلام الناظم وكلام الجويني كلام الشافعيه كل ده كلام جمهور الاصوليين كلام جمهور الاصوليين. فهنقول هنا فائده وتتمه لا خلاف بين العلماء ان الكفار مخاطبون باصول الشريعه والايمان. لا خلاف بين العلماء أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة والإيمان وكذا أحكام المعاملات وما يترتب عليها وكذا أحكام المعاملات وما يترتب عليها حيث يعيشون بين المسلمين كأهل ذمة وأيضا ما يترتب على العقوبات كالحدود والقصاص. هذا أمر مجمع عليه. تمام. طبعا احنا كل مرة نتناول مسألة بسرعة يعني إنما احنا دلوقتي في قصة أصول فناخدها بنوع تفصيل. بنقول لا خلاف بين العلماء ان الكفار مخاطبون باصول الشريعه والايمان، اصول الشريعه واصول الايمان او الايمان اجمالا. وكذا احكام المعاملات وما يترتب عليها حيث يعيشون بين المسلمين كاهل ذمه. البيعات، الشراءات، الفسوخ، العقود الى اخره بيتحكم الينا. هو مخاطب بذلك في المعاملة، تمام؟ وأيضا ما يترتب على العقوبات كالحدود والقصاص. ها، واحد يهودي زنى في الدولة المسلمة تحت سلطان حكم الذمة يردم إن كان مفصلا ويجلد إن كان بكرا. المرأة كذلك، النصراني والنصرانية كذلك، تمام؟ وعلى قول من قال بدخول غير النصارى واليهود، وده مذهب مالك رحمه الله تعالى والإمام الأوزاعي واختيار شيخ الإسلام ورواية مذهب أحمد، أن كل كافر يصح إلقاء على كفره وإن كان ملحدا وثنيا بعقد الإيه؟ بعقد الذمة. وهذا يأتي تفصيله في كتاب الجهاد إن شاء الله. يقول: وما يترتب على العقوبات كالحدود والقصاص، وهذا القدر مجمع عليه. هذا القدر مجمع عليه. ممن حكى الإجماع في هذه المسألة الإمام القرافي في كتابه تفائس الأصول، والإمام الباقي في كتابه البحر المحيط، وكذا صاحب كتاب فواتح الرحمات. هنا كلام الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ الحميد تعليقا على هذه الجزئية: والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا، مفهومها أن الكافر لا يدخل، تمام؟ بينا أن هذا المفهوم غير مراد، وقال: والكافرون في الخطاب دخلوا. وهذه مسألة مختلف فيها، فمنهم من يقول إن الكافر غير داخل في الخطاب، لأنك لا تقول للكافر صلي، صم، زكي، توضأ، لكنك تقول له أسلم، فهم لم يدخلوه في الخطاب، أو فهم الكافرون لم يدخلوا في الخطاب، بل يخاطبون في الأصل بالإسلام، أما الفرع فلا يخاطبون فيه أو به. يقول: والصواب ما قاله المؤلف رحمه الله أنهم يدخلون فيها، تمام؟ وهنا نقول خلاصة ما ذهب إليه العلماء من مذاهب في مسألة مخاطبة الكفار لأحكام دولة الشريعة على ثلاثة أقسام. طبعا الجزء المجمع عليه ده خلاص خلصنا منه. فروع الشريعة هي الباقية بقى، تمام؟ فروع الشريعة عبارة عن إيه؟ أوامر ونواهي، أفعال وترك، تمام؟ فالمذهب الأول أنهم غير مخاطبين لا بالأفعال ولا بالترك. المذهب الأول أنهم غير مخاطبين لا بالأفعال ولا بالترك. المذهب الثاني أنهم مخاطبون بالتروك دون الأفعال. مخاطبون بالتروك دون الأفعال، يعني لا يسلكون مخاطبون بعدم السرقة، بعدم الزنا، بعدم شرب الخمر، بعدم القتل، بعدم الكذب، إلى آخره. مخاطبون بالتروك دون الأفعال. المذهب الثالث أنهم من العلماء من خص الخطاب للكافر بالمرتد لا بالكافر الأصلي. منهم من خص الخطاب بالفروع للكافر المرتد لا الأصلي، بناء على ما كان عليه قبل البدء، وأنه بكفره من سلخ بخطاب الشرع. ومنهم من توقف. هذا مذهب رابع. مذهب الخامس أنهم يخاطبون بالأفعال والطرق جميعا. أنهم يخاطبون بالأفعال والطرق جميعا، وهذا هو أرجح المذاهب وأولاها بالصواب والذي عليه الجمهور الأصوليين. هذا صاحب القولين عن أحمد رحمه الله تعالى كما ذكره ابن قدامة في المغني، وهو أيضا ظاهر مذهب الشافعي كما قاله الزركشي في البحر المحيط، ونص قال نص الشافعي في مواضع منها على تحريم ثمن الخمر عليهم. تحريم ثمن الخمر عليهم، وهذا مذهب المالكية، وإليه ذهب بعض الحنفية كأبي بكر الرازي. وهو أيضا مذهب أهل الحديث وأكثر المعتزلة، وهو الصواب، تمام؟ وأدلة هذا المذهب كثيرة جدا. أنا لما بقرأ بسرعة ما حدش ينشغل بالإملاء، ولا حد يقول لي مل حد، ولا حد يقعد يكتب. أنا بقرأ بسرعة ما تكتبش، يبقى إنها بعد كده. فهنا بيقول لنا وأدلة، نقول في التتمة يعني، وأدلة هذا المذهب كثيرة جدا، تمام؟ بيقول: والصواب ما قاله، ما نخش بالأدلة يعني، بيقول: والصواب ما قاله المؤلف رحمه الله أنهم يدخلون فيها، وإن شئت فقل في ذلك تفصيل: إن أردت بدخولهم في الخطاب أنهم ملزمون بما دل عليه، يعني الخطاب، وهم كفار، يعني حال كونهم كفار، فهذا لا، لأن الفروع من الشراء يعني لا يبنى أو لا تبنى إلا على أصل الإسلام. وإن أردت أنهم ملزمون بقضائه إذا أسلموا فهذا أيضا ممنوع، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر عنه عمليا، أنه لم يقل كافرا بقضاء ما إيه؟ ما أفطره من رمضانات أو قضاء ما أفطرته من صلاة. فصار: وإن أردت أنهم يعاقبون عليها يوم القيامة، نعم، بهذا جاء نصوص القرآن الأوضح لشمس النهار. فصار الكفار لا يدخلون في الخطاب في الفروع في الدنيا، فلا نقول للكافر يا كافر لا تشرب الدخان، يا كافر توضأ، لا نقول هذا، بل نقول له أسلم، أسلم، تمام؟ ولو أنه توضأ ولم يسلم بعد، هذا لا يقبل، بل حدثه لا يرتفع، حدثه لا يرتفع على مذهب عامة الفقهاء اشتراطا في النية كافر ولا نية لا، اشتراط للنية اشتراط بالايه بالنية في الوضوء، مش النية شرط ولا ايه رايكم؟ شرط. راجح عدم ايه؟ راجح عدم اشتراط النية؟ قول عند ميسي اللهم استعان. انت حنفت القرآن ولا ايه يا ميسي؟ ولا انتوا سرحتم؟ الراجح انت سرحت. اقول انت. طيب معلش انا مش هخالفكم، مادة الاصول بيستنى. وان كل واحد عمال بيحكي لكم حكايات يعني عشان تبقى مساله بسيطه، بس انا عارف برضه ان مهما كانت الحكايات في النهايه برضه ايه الخلاصه فيها مشقه يعني، ربنا ييسر علينا عليها ان شاء الله ونفهم. طيب فهنا بيقول احنا بنقول ان الكافر بيتوضا حال كفري حدثه ايه؟ قائم ولا زاد ولا زاد؟ رفع. طيب والنبي بيلخص بقى المساله، يمكن انا قلتها لكم، امراه بالغه حاضت ثم انقطع عنها حيضها فاغتسلت غسلا كاملا فحل بذلك الغسل ها جماع زوجها لها الا ان حدثها لم يرتفع. مين دي؟ ذميه تحت مسلم. ذميه تحت مسلم، امراه تصمنيه او يهوديه. تمام؟ فلما حاضت امتنع عنها زوجها. عشان ياتيها لابد ان تغتسل. له مش لها. تمام؟ ان هي حدثها لا يرتفع، انها كافره. تمام؟ تمام كده؟ انما هو لا يجوز له والله حتى تغتسل، ولا تقربوهن حتى يدخل في عموم النساء. سواء كانت حرة، سواء كانت أمة، سواء كانت مسلمة، سواء كانت كتابية، تمام؟ أما الوثنية فلا تحل لك ابتداء، أو الموحدة التي لا دين لها. تمام؟ نقول يلقى زوجات تنعمل فصورة يعني لبس. يقول فإنه لا يقبل منه لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. يعني لا مانع من القبول إلا الكفر. لأن هذا آكد الموانع. إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فإذا كانت النفقات مع تعدي نفعها لا تقبل، فما دونها مما ليس فيه نفع مادي يعني من باب أولى، يفصل العبادات المجردة كالصلاة والصيام وكده. يعني عايز أقول دلوقتي إن ربنا سبحانه وتعالى رغم إن النفقات دي بيرتفع بها غيرهم من الآدميين، وهي مع ذلك غير مقبولة. يعني فيها شوك ومعاملة، تمام؟ فكيف بالعبادات المجردة كيف تقبل؟ لا تقبل. تمام؟ فلو أن الكافر تصدق وبر والديه وأعتق ووصل رحمه فإن ذلك كله لا ينفعه يوم القيامة. تمام؟ إلا أن العاق أكثر عقوبة من إيه؟ من البر. منهم. تمام؟ والعفيف أقل عقوبة من الزاني. والذي لا يشرب الخمر أقل عقوبة من الشارب، وإن كانوا في الخلود سواء. إلا أنهم في النار دركات، بعضها أحط من بعض، نسأل الله العافية. مسألة: إذا أسلم الكافر هل نأمره بأن يقضي ما فات من عبادات؟ مثال ذلك كان هذا الكافر رجلا غنيا مثلا، عنده ملايين الدراهم والدنانير، له 20 سنة يعني على الكفر بالغا، ثم أسلم، هل نقول أخذ زكاة ما مضى؟ أو نقول له صلي ما مضى؟ يقول: لا، الجواب لا، الجواب لا، لقول دليل ذلك قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يغفر لهم ما قد سلف. ومن السنة أن النبي لم يأمر من أسلم أن يقضي ما فات، بل قال: أسلمت على ما أسلفت من الخلق. وهذا من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني الكافر قد يفعل أعمال طاعات وحسنات وقرب، ها؟ هل هي باطلة بالجملة؟ ولا موقوفة على حين إسلامها أو الموافاة على الكفر؟ الصحيح أنها موقوف على حين إسلامي أو الموافاة على الكفر. إن أسلم كان في ميزان أعمالي وحسناتي أسلمت على ما أسلفت من الخلق. ده حديث حكيم بن حزام. تمام؟ بقول النبي يا رسول الله: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ أتحنث يعني أرفع الحنث عن نفسي. أتحنث يعني أرفع الحنث اللي هو الإثم يعني. يعني أخاف أن أقع في الذنب يعني، ما بيزنيش مثلا، بيتصدق على الفقراء، يعني بيرفق بالأيتام والأرامل، بيرفع الحنث عن نفسي وهو كافر. من باب الجبلة الفطرة السليمة اللي هو فيها، ولكن نوست بالكفر، فهو لسه في أثر لهذه الفطرة فبيحسن إلى الخلق. تحنثا يعني رفع الحنث عن نفسه. تمام؟ قال: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ قال: أسلمت على ما أسلفت من الخير. أسلمت على ما أسلفت من الخير. فمن رحمة رب العالمين أن أعمال الكافر موقوفة إلى حين الإسلام. أسلم ابتداء أن كلها ذنب. وكل الحسنات إن أحسن، كل السيئات تمحى، بل إن أحسن التوبة تبدل سيئات. شوف فضل ربنا سبحانه وتعالى قد إيه. هذا من باب قوله: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعفروا ولا تعسروا. فلما تيجي تكافر، كان واحد كافر تفهموا المسائل دي، تقولوا ان اسلمت كل الاعمال الصالحه اللي انت بتعملها عند ربنا سبحانه وتعالى، وان احسنت التوبه كل معاصيك تخلق حسنه، في بعد هتبقى اسلم مننا، هتبقى يمكن تكون اسلم منا طاعه لله سبحانه وتعالى. ان اسلمت لله واحسنت التوبه لله عز وجل والعمل الثالث دخل. شوف رحمه ربنا سبحانه وتعالى، لان بعض الكفار يقول طب وانا هستفيد ايه لما اسلم؟ طب ولكل اللي انا عملته ايه؟ اصل انا عملت حاجات انت ما تعرفش، حتى بعض رؤساء المسلمين بيقول كده، انا عملت حاجات انت ما انتش متخيل انا عملت ايه؟ اسلم، توب الى الله عز وجل، توب الى الله، ارضى لربك وافرح لربك سبحانه وتعالى ان تفعل هذا، ثم بعد ذلك ايه؟ ياتي الخير من قبل الله. تمام؟ وبرضه عليها مساله كمان، يعني لو انسان بيفرعوا عليها المساله، لو انسان اسلم وباشر العبادات او كان مسلما اصليا وباشر العبادات بعد بلوغه ثم ارتد كافرا ثم اسلم مره اخرى، هل يقضي ما فاته من اعمال كالحج مثلا؟ لقوله تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولا ان مساله الشرك دي محبطه للعمل بالموافاه عليه؟ الصحيح ان الشرك محبط للعمل بالموافاه عليه، يعني ايه موافاه عليه؟ ان هو قابل ربنا كده يعني، توفي على هذا وقابل ربه بالكفر، هنا حبط عنه كل العمل، اما ان تخلل حياته كفر تمام؟ ثم وافى على الاسلام والايمان، هذا لو كان صحابيا لا ينتقد ايه؟ الشرف الصحبه بحقه، ولذلك في التعريف الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وان تخلل ذلك رده، فالرده وان تخللت حياه الصحابي ووافى على الاسلام والايمان لا ينتقد شرف الصحبه بالنسبه له، فكيف بحال المسلمين؟ هم اولى بقى. تمام؟ قل اللهم لك الحمد ما فعله من الخير في حال كفره يساب عليه اذا اسلم، وما تركه من واجب لا يؤمر بقضائه، وما فعله من محرم لا يعاقب عليه اذا اسلم، قال تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولا ادل على ترغيب الانسان بالاسلام بهذه الطريقه. فان قال قائل ان كنا لا نامره بفعلها في حال كفره ولا نامره بقضائها اذا اسلم، فما الفائده من قولنا انه يوجه اليه خطاب؟ يقول قال العلماء الفائده كثره عقابهم في الاخره. كثره عقابهم في الاخره، بدلا من ان يعاقبه الله عز وجل على انه لم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فقط، يعاقبه على هذا وانه لم يتم الصلاه ولم يزكي ولم يتز ولم ايه ولم يصم ولم يحج ولم يفعل بقيه الواجبات. ولو قال قائل ان كان لا يؤمر في حال كفره بهذه الاشياء اللي هي الفروع يعني، فكيف يعاقب على ما لا يؤمر به؟ قلنا لقوله تعالى الا اصحاب اليمين، يعني الادله قضت بذلك، الادله قضت بذلك، الا اصحاب اليمين في الجنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى اتى اليقين. تمام؟ هذه اربعه اسباب لدخولهم النار، لم نكن من المصلين، لم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخائضين، كنا نكذب بيوم الدين. السبب الاول والثالث والرابع هذه الثلاثه قد نقول انها اصول، لا في نظر. الاول والثالث والرابع لم نكن من المصلين، كنا نخوض مع الخائضين، كنا نكذب بيوم الدين. لا، الاصل الكفر في هذا كله كنا نكذب بيوم الدين. تمام؟ اما لم نكن من المصلين فعلى قول جمهور اهل العلم، بل عامه فقهاء الشريعه انها من الشرائع وليست من اصول الدين. اي نعم هي امر عظيم، يعني بناء عظيم من ابنيه من ايه؟ من مباني الاسلام الاربعه، بس احنا بنقول مش هي دي الاصل عندما لم يقل بتكفير ذلك الصلاه المجرده. كنا نخوض مع الخائضين يشمل كل خوض في الباطل وفي اعراض الناس وفي الايه؟ وفي القران صدا وكفرا الى اخره. ولكن السبب الثاني ولم نكن نطعم المسكين، هذا ليس من الاصول، هذا من الفروع اتفاقا. ولكن مع ذلك ذكروا انهم من اسباب دخولهم النار. اذا فهم يعاقبون على فروع الشريعه وهذا هو المقصود. ومن الادله ايضا قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع لكل الناس. وقوله عز وجل في الايه دي افئده عن الكفار لم نكن من المصلين، وقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، في اعمال في حق من؟ المشركين واهل الكتاب. وما امروا اي المشركون واهل الكتاب الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. تمام؟ وايضا قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب. تمام؟ لا يدعون مع الله الها اخر لا يشركون ولا يقتلون النفس، احكام شريعه دي ولا اصول ديانه؟ احكام شريعه. ولا يزنون، احكام شريعه ولا اصول ديانه؟ احكام شريعه. دي من باب الترك يعني. وايضا قال الله عز وجل في شان الكافر فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فلا صدق ولا صلى احكام. وايضا قول الله عز وجل فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه، على احد وجوه التفسير، وان كان بعضهم يقول الزكاه هنا هي زكاه النفس بالايمان لا اله الا الله. الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. تمام؟ فهناك عذاب أبدي للكفر، لكن في جرعات متفاوتة بقى باختلاف الايه؟ معاصيهم ومنكراتهم. يقول فإن قال قائل مجرد تكذيبهم بيوم الدين يوجب أن يدخلوا النار، فالجواب أنه لولا أنه لعدم إطعامهم المسكين وتركهم الصلاة وفضلهم مع الفارضين أثر لكان قوله لو ولا فائدته. تمام؟ لماذا يؤتى به؟ هل يؤتى بوصف رتب عليه العقاب وهو لا يؤثر فيه؟ كلام مهم طبعا. واما الدليل من النظر فانه اذا كان المؤمن يعاقب على ترك الفروع فالكافر مما باولى. كان المسلم اللي شهد الشهادتين وامن بالله عز وجل وهاجر في مكان من اهل الهجره وجاهد في مكان من اهل الجهاد وقع في بعض الذنوب يعاقب عليه، فما بالك بالكافر عدو الله. قال المؤلف في سائر الفروع للشريعه وفي الذي في سائر في سائر الفروع للشريعه وفي الذي بدونه ممنوعا. تمام؟ يقول في سائر الفروع للشريعه الفروع التي يشترط لصحتها الاسلام. جاء الرجل الى النبي وقال يا رسول الله اسلم ام قاتل؟ قال اسلم ثم قاتل. وفي الذي بدونه ممنوعا هي شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ثم قال المصنف وذلك الاسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. سبق ان الفروع ما يصح الا بالاسلام، فيحاسب الكافر على الاصل وهو الاسلام وعلى الفرع وهو ما لا يصح الا بالاسلام، وهذا ضابط جيد للفروع ان الفروع لا تصح الا بالاسلام لان الاسلام اصل وهي فرع ولا يوجد الفرع بدون الاصل. ارايتم الصلاه؟ اذا على ما قعده الشيخ تدخل الصلاه بالفروع، وهذا دليل عليه من كلامه رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.